تفسير الآية 88 من سورة النحل، يقول تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. أي الذين كذبوا بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، وعاندوا واستكبروا واستهزأوا وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، ولم يكتفوا بذلك في ذواتهم بل أيضا صدوا عن سبيل الله، أي منعوا غيرهم عن طريق الله، أي منعوهم عن الدخول في دين الله الإسلام، وآذوهم وحاولوا ردهم عنه بعد دخولهم فيه، منعوهم عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، منعوهم قدر استطاعتهم بكل الوسائل الممكنة، سواء أكانت ترغيبا بإغراءات دنيوية متعددة أم ترهيبا بتهديد أو تعذيب أو ملاحقة أو سجن أو نفي أو حتى قتل أو نحو هذا. أمثال هؤلاء: زدناهم عذابا فوق العذاب الذي يستحقونه على كفرهم وسوءهم، عذابا آخر بسبب ما كانوا يفسدونه في الأرض متعمدين مصرين بلا أي توبة، حيث يصدون الناس عن سبيل الله، فهم سيتحملون ذنوبهم الخاصة بهم ويتحملون فوقها بعضا من ذنوب الذين يضلونهم، لأنهم كانوا سببا في ضلالهم، وهم أضلوا من بعدهم وهكذا، ولكل ذنوبه قطعا على قدر ما فعل، بما يدل على أن العذاب يكون بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، حيث هو درجات للمسيئين على حسب سوءهم، كما أن النعيم درجات للمحسنين على قدر إحسانهم. إنهم سيعذبون على قدر سوءهم بعذاب بعضه في الدنيا وتمامه في الآخرة، والعذاب يكون بما يناسب في الدارين بدرجة ما من درجاته، في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك. ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة له، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.